أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين وسيد التاجرين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وعلى آله وانعمني من الشرف وكفرت من التلف واكثر نعمتي بالبركه في وأحسن بيتا من البداية من بر فيما أنفق إليه. اللهم صل على محمد وآله. رسالة هو ميزة الإنسان المؤمن. المؤمن دائما وابدا يكون مباركا من القلب، يجعل مباركا من القلب دائما وابدا تفيض منه البركه ويفيض منه الخير في كل مكان في كل زمان، يكون مصدرا للخير وطاعا للخير. السر منه مأمون عفوا والخير منه مأمون. هذه الروح الإيمانية، هذا الإمام زين العابدين ربنا على هذه الروح، أن الإنسان يكون مبارك في كل شيء، في علاقاته، في ماله، في كل ما يرتبط به، يفيض خيرا وبركة دائما وأبدا. وفر ملكتي بالبركتي في بركة الرزق ما يملك، أن تكون هناك في هذا بركة. ما بعض قسمة تقول المال ما في بركة، أسباب المال ما في بركة، المال ما في بركة، تصرفات تصرفات غير صحيحة، المال في بركة، لكن حينما يكون الإسراف، حينما يكون التدبير يسلب، تسلب البركة من هذا المال. حينما يكون المال بطريق غير مشروع ايضا تكسب البركه من هذا المال. في الاخر في بركه لانه يكتسب بالحلال وينفع بالحلال. لا تجد القدم الى ان الاسلام حتى يكون الخامس من عند يتيم واسلام وعن شباب يتيم واغلاه بعد وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. حينما يكتسب بالحلال وينفق بالحلال هذا تخلى فيه البركه. هذا الانسان لازم يفكر مليا في ان يجعل ماله مالا مبروكا، يجعل رزقه في جميع مجالات الرزق رزقا مبروكا، كان مال عرض جاه سلطة أي شيء، لابد أن يكون هذا الشيء الذي حصل عليه أن يكون فيه الخير. مو سلطة حتى يتسلط على الناس، مو جاه حتى يترفع على الناس، مو مال حتى به يستعبد الناس يتكبر على الناس، لا، هذا ما في ذلك. إنما هذه الأمور خلقه وجاه ومال من أجل خدمة الضعفاء والمؤمنين وقضاء حوائج الناس جميع مجالاتهم. هذا العلم، هذا الوجاهة، هذا المال، هذا يكون فيه البركة. وفر ملكتي بالبركة فيه. حلت المال مبارك، أي الخير منه يمنى، أي بركة من ماء الخير خير ينمو، هذا الرزق اللي اعطيتني خلي ينمو بالخير، يعني خلي يتحول الى خير، انفق في خير، اجيب به خير. يعني كان عنده مال تعرف في بناء مسجد، هذا المسجد خير، المال لبناء المسجد خير، والمسجد لما يبنى ويصلى فيه المسلمون ويطهر فيه الناس ويربى فيه الناس صار خير، خير يمنع. لما واحد يطبع كتاب ديني، هذا الكتاب الديني خير، وبالتالي لما يقرأ الإنسان ويطلق أو يرتفع مستواه العلمي أو يكون عنده رؤية صائبة كان خير، هذا المعنى. بالتالي كان ابن خير إنسان لما يكون عنده علم وبهذا العلم يعلم به الناس ويصلح به الناس، مو يتكبر على الناس ويناقح على الناس أو ما شابه، هذا يصير العلم. العلم خير وهم يتاجر خير. وهكذا الإنسان لما عنده وجاهة لوجاهته يدافع عن الضعيف، وجاهة خير لما يدافع عن الضعيف ويسعى لمصالح المجتمع ويصار نماء خير. فلهذا ما حملت من امور يا رب اجعلها اجعل فيها البعثه وفر ملكتي بالبركه في هذا الرزق، واصب بي سبيل الهدايه للبر فيما انفق، الهدف من الإنفاق ما هو؟ الهدف من العمل ما هو؟ هدف الإنسان العاقل، أنا ماذا أريد أن أصيب؟ ماذا أريد أن أحصل؟ وأصب بي سبيل الهداية للبر فيما كنت، أريد سبيل الهداية، الهداية لشنو؟ أهتر الضلال يهدون إلى النار؟ لا، للبر. البر كلمة جامعة لجميع اتصال الخير، كل اتصال الخير تجمعها كلمة البر، صلاة، الإنفاق، صوم، صلة الرحم، عدالة، وما شابه من صلات خير تجمعها كلمة البر. ولهذا الآية القرآنية من الحظ يبين لنا أيضا معنى البر، حتى لا يقتصر على شيء معين، إنما يدخل فيها من أول العقيدة إلى آخر العقيدة. بر من أول عقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ومرورا بالإنفاق ختاما بالصبر على كل شيء. أيتام السابقون أيتام المستقيم، هذه كلمة البر. فإذن أنا أريد أن أصيب سبيل الهدى لاتصال الخير كله يا رب، هذا الرزق اللي تعطيني إياه أريد أنا أسعى وأبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا معنى، هذا سبيل الهدى للبر. وأصب بي عيني أنا بهذا المال، بهذا الجاه، بهذا العلم، بهذه المكنة، بهذا الرزق الذي أعطيتني إياه، أبتغي فيما آتاك الله، ماذا أبتغي؟ سبيل الهدى الدار الآخرة. سبيل الهدى لماذا؟ للجنة، الدار التي آمن فيها، وهو البر. للبر فيما أنت أنا علمتني، ليش علمتني؟ أنا أعطيت هذا المال، ليش أعطيت المال؟ أو ما سألت، أنا قدمت خدمة لهذا ذات من جاهي، ليش؟ للرياء، للسمعة، للسلطة، التفريق بين المؤمنين، لإضرار المجتمع، أم لا؟ لا، قربة من الله تعالى خالقة لوجهه قدره قربة رحمة خالقة، هذا معنى كبير الهدى للبر في جميع الخصال في المحيطات من أصابته. وأقل بي سبيل الهداية للبر فينا انتقوا من لازم كل ما ننتقه لازم أن يتحول أو نسعى نخيل أن يكون سبيل هدى للخير لكل خصال علاقاتي للخير، كلماتي للخير، موقفي للخير، كنتي أنا معمله للخير، اتخذ موقف لابد أن يكون الموقف من أجل الخير، أتبنى رؤية لابد أن تكون هذه الرؤية من أجل الخير، أقيم علاقة لابد أن تكون هذه العلاقة من أجل الخير، انفق مال لابد أن يكون انفاق المال من أجل الخير، أصل الرحم لابد أن يكون من أجل الخير، كل حركاتي كل سكناتي لابد أن تكون من أجل الخير. وإذا كانت خالصة لوجه الله تكون هي تجمع الخالصة للخالصة. اللهم صل على محمد وآله. يا رب ارفع درجة محمد وآل محمد، هؤلاء الذين جمعوا خصال الخير تخصني، خليني شاكين، خليني أرى خيرهم يا رب، خليني أقتدي بهم في عفوهم في إنفاقهم في حلمهم في علمهم في إيمانهم في سعيهم في علاقاتهم في مواقفهم في رؤاهم في كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى يعني اجعلني معهم، انتهج منهجهم، ارفعهم وارفعني معهم. اللهم صل على محمد وعلى يعني هؤلاء الذين كانت عبادتهم خالصة، كانت عقيدتهم حقة، كانت كل تصرفاتهم بركة، كانت كل خصالهم خير. هذا اللهم صل على محمد عليهم. كان اللهم يا الله هؤلاء محمد آل محمد هم منبع الخير، نبع اتصال الخير، منبع البركة، أصل البركة في كل شيء. اجعل بركتهم تسير علينا، اجعل خيرهم ينعكس علينا وعلى سلوكياتنا، نقتدي بهم، نتبع آثارهم، نتخلق بأخلاقهم، مو بس نسمع قصصهم، لا لا لا، أريد أحمل هذا الخير مني، من يجعلني مباركا أينما كنت، ما جعلت محمد آل محمد مباركون أينما كان، اجعلني من الأبرار كما جعلت محمد آل محمد هم خير الأبرار أصل الأبرار. ماذا اللهم صل على محمد آل محمد؟ هؤلاء الأبرار ارفعهم عند الناس، خلي الناس ساقطين، خلي الناس تقتدفين، خلي الناس ترى سلوكياتهم، خلي الناس تكبر أخلاقياتهم ومواقفهم وفكرهم، عرف الناس بهذه الخصال التي يحملوها حتى يجروا مثاليات، يجروا هذا مثالي، يجروا هذا ما يلزم، هذا واقع. يا رب أدرج هذه الخصال، بين هذه الخصال على عيد المؤمنين طبعا، يعني وثقني أنا لأن أدرج خصال محمد على محمد، أنا أنتجن فيها وأدرجها للناس، نعم ما في من ظروف خالصة أدرج من هذا، لهم خصال الخير، هم البركة، هم الذين وحدوا الله، ما جعلوا له ندا، المجتمع مو رضا الله، الرضا رضا الله مو رضا المجتمع، هؤلاء الذين دعوا الله، طلبوا من الله ما طلبوا من غير الله. هذا لازم يكون عندنا في عقليتنا. اللهم صل على محمد وآله، نرفعهم ارفع درجاتهم في الجنان، وارفعهم في الدنيا، اجعلهم سادة على الناس في الدنيا، يقبلونهم الناس، يلحقون عنهم، يقرؤون عنهم، نعرف الناس بهم. أنا لازم أشارك في تعريف الناس في محمد، لهذا خلق محمد آل محمد، هذه عقيدة محمد وآل محمد، هذا فكرهم، هذه مواقفهم، هذه سلوكياتهم، هذه رؤاهم. هذا لا وانا اقبلهم في وجاهتهم، في علمهم، في سلطتهم. حكمنا وكان العصر من ياسدية ولما حكمتم فعلا بالدنيا عصر. هذا الله صلى الله عليه وسلم محمد، قال من هذا محمد يعني محمد شاخص انه يرتفع اراه، شاخص وانا قاعد واضح عندي اصلته مع ما تحس به من ظروف. اللهم صل على محمد وآله، اللهم ارفع درجاتي واجعلني معهم، وانتمي اليهم حقيقة مو باللسان، انما انتماء سلوك واتباع، اتباع وتأثير لا مخلقة لسان فإنها لا تسلم. فالله ان يوفقني للخير كله وان يجمع فينا كفاية الخير ويجعلنا من اهل الخير ويجعلنا من العابدين المخلصين لله، يجعلنا مع محمد وعلى محمد في الدنيا والاخره، مع محمد وعلى محمد في الدنيا باتباع منهجهم كاملا، وفي الآخرة معهم في جنات الفردوس جنات عدن. إن سميع الدعاء كان ربك عن كل شيء عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحد عند سؤال والصلاة على محمد وعلى محمد.